الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل بعون الله وتوفيقه مذاكرة كتاب تقريب الوصول إلى علم الوصول الإمام بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من الفنون الثلاثة: فن المعارف العقلية، وفن المعارف اللغوية، وفن الأحكام الشرعية. سنشرع بإذن الله جل وعلا مستعينين بالله سبحانه في فن الرابع، الذي قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: الفن الرابع من علم الأصول في أدلة الأحكام. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الفن بيان الأصول الشرعية والأدلة الإجمالية التي يستند إليها في إثبات الأحكام واستنباطها. وقوله في أدلة، الأدلة المراد بها الأدلة الشرعية من حيث كونها كلية إجمالية، فإن هذا هو محل نظر الأصولي بخلاف نظر الفقيه للأدلة، فهو نظر جزئي تفصيلي. والمراد بالأحكام في قولها أدلة الأحكام، الأحكام الشرعية التي تقدم ذكرها في الباب السابق الذي هو الباب الفن الثالث. والنسبة التي تضمنتها الإضافة في قوله في أدلة الأحكام، في إضافة الأدلة الأحكام، هي المصدرية، أي أن الأدلة هي مصدر الأحكام والأحكام ناشئة عنها. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثاني من المقدمة في الكتاب، مقدمة الكتاب: ولما كان ثبوت الأحكام متوقفا على الأدلة احتيج إلى فن الأدلة. ويعتبر هذا الباب هو لب هذا العلم وأساسه عند جمهور الأصوليين، إذ أصول الفقه أدلته، وهي المراد بيانها في هذا الفن. وقد مضى معنا التنبيه إلى أن كثيرا من مسائل الفن الثالث في المعارف اللغوية حقها أن تدرج ضمن هذا الباب، فقواعد الأمر والنهي والحقيقة والمجاز والمنطوق والمفهوم والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان وغير ذلك، كلها تابعة للأدلة باعتبارها أنواعا أو عوارضا. والمصنف رحمه الله في هذا الفن تكلم عن الأدلة الشرعية في عشرة أبواب كما ذكره في خطة كتابه، وهذه الأبواب تضمنت بيان الأدلة الشرعية وتقرير حجيتها وذكر مسائلها. قدمها بباب ذكر فيه الأدلة إجمالا مع وجه حصرها، فقال رحمه الله: الباب الأول في حصر الأدلة. فهذا الباب خصصه المصنف رحمه الله لبيان الأدلة إجمالا، ولم يعرف رحمه الله الدليل، وقد مضى تعريفه في فن المعارف اللغوية. عرفناه في اللغة وقلنا بأن الدليل في اللغة المرشد إلى المطلوب، وعرفناه في الاصطلاح العام وقلنا بأنه محل خلاف بين الأصوليين والمتكلمين. فالفقهاء والأصوليون يقولون الدليل هو ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، فيكون شاملا عندهم لما كان سبيله القطع وما كان سبيله الظن. أما المتكلمون فيرون بأن الدليل لا يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، فيكون عندهم مختصا بما سبيله القطع، أما ما كان سبيله الظن فيسمى أمارة. والظاهر الصانع رحمه الله في هذا الباب أنه على مذهب الجمهور بأن الدليل شامل للقطع والظن، وإن كان رحمه الله في باب المعارف اللغوية المعارف العقلية فرق بين الدليل والظن جريا على مذهب المناطقة. والذي قلنا بأنه ظاهر أنه فيه على مذهب الجمهور غير لازم، بل قد يكون لا يفرق، بل قد يكون يفرق بينهما. وإنما ها هنا ذكر هذه الأدلة مجاراة للأصوليين وتوسع للإصطلاح لا غير. وقول المصنف في الحصر الأدلة الألف واللام للعهد الذهني، إذ المراد بها خصوص الأدلة الشرعية دون غيرها من الأدلة. والدليل الشرعي وإضافته إلى الشرع مشعرة بحقيقته، ولذلك عرفه الطوفي بقوله الدليل الشرعي هو الذي طريق معرفته الشرع، هو الذي طريق معرفته الشرع. ولذلك كان الشرع هو مستند، هو المستند في حجية جميع الأدلة وصلاحية للاستنباط. فما دل الدليل، فما دل عليه الوحي، فما دل الوحي على حجيته اعتبره وإلا ألغي، ولم يصح أن يكون مستندا للأحكام واستنباطها واستخراجها. والمصنف رحمه الله كما ذكرها هنا الأدلة إجمالا وحصرها، ذكر رحمه الله مسألة وهي في ترتيب الأدلة من حيث القوة والحجية. قال المصنف رحمه الله وهي على الجملة أي الأدلة ثلاثة أنواع: نص ونقل مذهب واستنباط. فالنص هو الكتاب والسنة، ونقل مذهب هو الإجماع وأقوال الصحابة، والاستنباط هو القياس وما أشبهه. حصر المصنف رحمه الله الأدلة ورأى بأنها لا تخرج إما أن تكون نصا وإما أن تكون نقل مذهب وإما أن تكون استنباطا. والأدلة الشرعية تقسم تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة، والمصنف رحمه الله تعالى قسمها باعتبار ما يتضمنه الدليل من الوحي. فإن الدليل إما أن يكون وحيا نصيا، فهذا الكتاب والسنة، فهو الكتاب والسنة لا غير، كلاهما وحي من عند الله عز وجل. وإما أن يكون متضمنا للوحي من جهة استناد الدليل إلى النص، وهو الإجماع وقول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه. ولعل هذا هو المراد المصنف رحمه الله بقوله نقل مذهب، نقل مذهب. وإن كان ظاهر عبارته أن الإجماع نقل لمذاهب المجتهدين، وهذا لا يصح إطلاقه لما علم من أن الإجماع لا بد أن يكون مستندا لنص، وإن لم نعلم ذلك النص. وإما أن يكون الدليل متضمن للوحي من جهة التنبيه على العلل والمعاني وإيراد الأحكام الكلية المشتركة في المعنى ونحو ذلك. وهذا هو القياس وشبهه، وسماه المصنف رحمه الله استنباطا. وأما ذات الاستنباط فليس دليلا شرعيا لكونه من عمل المجتهد. وقريب من تقسيم المصنف رحمه الله الأدلة تقسيم من قسمها باعتبار المصدرية، وهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى أدلة نقلية وأدلة عقلية. فالنقلية هي النص أي الوحي أي كتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي، والعقلية هي الاستنباط الذي هو القياس وشبهه كالاستحسان وغير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في مسألة ترتيب الأدلة، قال: فيجب على العالم أن ينظر المسألة أولا في الكتاب، فإن لم يجدها نظرها في السنة، فإن لم يجدها نظرها فيما أجمع عليه العلماء أو اختلفوا فيه فأخذ بالإجماع ورجح بين الأقوال في الخلاف، فإن لم يجدها في أقوالهم استنبط حكمها بالقياس وبغيره من الأدلة. إذن أولا ينبغي ينظر في الكتاب، ثم في السنة، ثم في الإجماع، فإن وجد خلافا رجح بين الأقوال، وسيأتي مبحث الترجيح في محله. فإن لم يجد في أقوالهم نصا أو حكما استنبط حكم النازلة والمسألة بالقياس أو الاستحسان أو بغيره من الأدلة. إذن المصنف رحمه الله تكلم في هذا عن ترتيب الأدلة في الاستدلال، وهذا المبحث أو هذه المسألة مسألة مهمة، وفي أهميتها يقول الطوفي رحمه الله: اعلم أن هذا من موضوع نظر الحجية وضروراته، لأن الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة، فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخر لئلا يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى، فيكون كالمتيمم مع وجود الماء. والمصنف رحمه الله قرر بأنه في الاستدلال على حكم مسألة المسائل، بحيث إذا عارض للمجتهد مسألة أو نازلة يريد معرفة حكم الله عز وجل فيها، فإنه ينظر أولا في الوحي، في الكتاب أولا، فإن وجد في الكتاب أخذ بما في الكتاب، فإن لم يجد في الكتاب نظر في السنة، فإن لم يجد في السنة نظر في أقوال العلماء، فإن أجمعوا على شيء وجب عليه أن يأخذ بإجماعهم، فإن اختلفوا نظر في أقوالهم واختار من أقوال منها بحسب ما يرجح الدليل وتدعمه الحجة، فإن تعذر عليه ذلك ولم يجد في أقوالهم حكما في المسألة انتقل إلى القياس وغيره من الأدلة. والذي ذكره المصنف رحمه الله هو منهج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم، فإنهم كانوا يبحثون في أحكام النوازل في الكتاب ثم في السنة، فإن لم يجدوا أعملوا الرأي والقياس المبنية على النظر الشرعي في الأدلة والأشباه والنظائر. والمصنف رحمه الله تعالى بهذا الصنيع يخالف رأي الكثير من الأصوليين، فإن الكثير من الأصوليين يرون أن رتبة الإجماع متقدمة في الاستدلال على سائر الأدلة، فيقولون إذا عارضت للمجتهد مسألة فإنه ينظر في الإجماع أولا فإن وجد حكمها مجمعا عليه وجب عليه انقياده الإجماع ولا يجوز له أن ينظر في الكتاب والسنة. ولا يخفى ما وراء هذه الدعوة من سد باب الاجتهاد، من سد باب الاجتهاد. وفي تقديم الإجماع يقول الطوفي رحمه الله: الإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع لما قال لقطعيته وعصمته وأمنه من النسخ أو التأويل، قال ثم الكتاب إلى آخر كلامه رحمه الله. والشاهد من كلامه أنه جعل الإجماع مقدما لأنه لا يحتمل التأويل والنسخ، ولكونه قطعيا به، لكونه مقطوعا به. والصحيح هو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، لأنه هو الذي دل عليه عمل السلف رضوان الله عليهم. قال ابن القيم رحمه الله: إن الأدلة السمعية في الكتاب والسنة والإجماع، إن الأدلة السمعية هي الكتاب والسنة والإجماع، وهو إنما يصار إليه أي الإجماع عند تعذر الوصول إليهما أي الكتاب والسنة، فهو في المرتبة الأخيرة. ولهذا أرشد عمر في كتابه إلى أخذ به عمر أخره عمر في كتابه إلى بموسى الأشعري، حيث كتب له: اقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسوله، فإن لم يكن في السنة فبما قضى به الصالحون قبلك. وهذا هو الإجماع. وهذا السلوك هو كان سلوك الصحابة والتابعين ومن درج على آثاره من الأئمة. أول ما يطلبون النازلة في القرآن، فإن أصابوا حكمها منه لم يعدوه إلى غيره، وإن لم يصيبوها فيه طلبوها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصابوها لم يعيدوها إلى غيره، وإن لم يصيبوها طلبوها من اتفاق العلماء. انتهى كلامه. وقال: لم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب والسنة على الإجماع، وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. واستدل بكلام صريح للشافعي في هذا، وقد عاب على المتأخرين عكسهم هذا المتبع. ويؤيد ما ذكر ابن القيم رحمه الله أن كثيرا من الإجماعات التي يذكرها العلماء ليست إجماعة قطعية، بل قد يكون الإجماع نظريا أو في المذهب أو غير مبنيا على الاستقراء التام. ولذلك كثير من العلماء يخالفون النصوص الشرعية بدعوى الإجماع المنقول. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.